الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنفي رحمه الله في كتابه السنة ونزلنا في كتاب الإيمان ورد على المرجئة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان ظالما فلن يرجع إلى الإسلام سالما. معنى الحديث ليحلف على شيء، يقول عن نفسه انه بريء من الاسلام ان كان كذا وكذا، فهذا حلف، يعني حلف اثم. فاذا حلف بهذا فان كان كاذبا فهو كذا، يكون قد بريء من الاسلام. وان كان صادقا يعني لم يرجع الى الاسلام يعني سليما، فهو يرجع بسلم، لأنه لا يعني لا ينبغي أن يحلف الإنسان على أمر ويقول أنا عن نفسي أنه يكون بريء من الإسلام إن كان الأمر كذا أو كذا أو كذا. هذا الشاهد طبعا أن هذا من العمل، وهذا يعني قد يؤدي إلى الكفر، مما يدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسين بن صالح عن مطرف عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص قال قال عبد الله ما تارك الزكاه لمسلم. قال عبد الله بن مسعود قال ما تارك الزكاه لمسلم، طبعا كلمه تاجر يبدو ما تارك الزكاه اللي هو يمكن طبعا ما يكون مسلما اذا تركها جحودا له. فمن جحد الزكاة وتركها نعم فهذا يكون ما هو مسلم، أما إذا تركها مخلا فهذا جاء يعني في الحديث أنه يعذب على ترك الزكاة ولا يكون كافرا بمعنى كافر، يعني منتقلا عن ملة الإسلام. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. هذا حديث الصحيحين، وفيه أن النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على دخول هذه كلها الأعمال يعني في مسمى الإيمان، وأن من لم يعني يقم بذلك يقاتل حتى يؤدي يعني هذه الأمور. وهذا الذي استدل به الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة، أنه قيل له يعني كيف تقاتل قوما يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون، فقال والله لا أقاتلن بين من فرق من الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال الناس تصلي ولكن لا تؤدي الزكاة، هذا واحد مسلم يقاتل. وجاء هنا قال حتى حديث فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله: من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فلا صلاة له. نعم. هذا كمان عبد الله بن مسعود وهو محمول على هذا كذلك، يعني الله تعالى أعلم محمول على الإنكار أو الجحد. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي واحد عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعا فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: صليتها منذ كذا وكذا. فقال: ما صليت أو ما صليت لله. قال المهدي وأحسنه قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي رآه حذيفة يصلي ولكنه لا يقيم يعني صلبه من الركوع، فقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا. جاء أنه قال له: منذ 40 سنة. قال: لا، أنت لم تصلي منذ 40 سنة. ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على أن كذلك يعني إقامة الصلاة من الدين ومن الإيمان، وأن ترك هذا ممكن يعني يحبط العمل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكفر أخاه فقد باع بهما أحدهما. من أكفر أخاه يعني خذل فيتا فقد باع بها أحدهما، يعني استحق واحد منهما، إما أن يكون هو كافر وأطلق عليه كلمة الكفر حق، وإما إذا ما كان لم يكن كافرا وإنما قالها سبا له وشتما له فتعود على القائل، فيصير القائل كفر بتكفيره يعني أخاه المسلم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا علي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعقوب أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فيه فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن ادعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. نعم. على حديث أبي ذر يعني يبين أن قال من ادعى لغير أبيه ويعلمه إلا كفر، يعني واحد نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أباه، يعني يعلم أن أبوه فلان ولكنه ادعى، يعني قال أنه ابن فلان وجعل نفسه لفلان هذا إلا كفر. وطبعا قيل الكفر هذا طبعا إذا كان مستحل فهو كفر، كفر ناقل عن الملة، إذا كان غير مستحل وفعل هذا لغرض دنيوي هذا يكون كفر والله أعلم دون كفر، فيكون كفر دون كفر. ومن دعا ما ليس منه فليس منه، كل من يدعى من دعا شيء ليس يعني ليس له دعا ما ليس له فليس منا، وهذا في سجل شديد له ليس منا ليس من جماعة المسلمين، وهذا اللفظ جاء كثيرا في السنة ولكنه لا يعني يعني الإخراج إلى الكفر كقول النبي من غش فليس منا. نعم. وإنما قيل هنا ليس منا يعني ليس من يعني من أهل الإسلام أهل الصلاح وأهل الحقيقة، من يعني يشرف الإنسان بالانتساب إليه. وكل ليس منا يعني كفر كله بالاستحلال، أما بمجرد الفعل لغرض الدنيا رضي الله تعالى أعلم يكون يعني ليس منا، على كل حال هي كلمة زجر شديد. ومن قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حرام، يعني من سب رجلا قال له تكافر أو قال عدو الله يعني وليس كذلك إلا حر عليه، يعني رجع الوصف يعني هذا أو اللعن على صاحبه. فاللعن والتكفير قول عدو الله، قال لمسلم أنت عدو الله يعني قال له يا عدو الله أو قال له يا كافر أو لعنه، هذه خلاص كلها لا بد هذه تجد مكانها، فإما أن يستحقها من يعني أطلقت عليه، وإما أنها إذا ما كان يستحقها ترجع إلى غيره، يعني إذا قال على وجه السب فلعنه قال له يعني يلعنك الله على وجه السب بس هو الشتم وهو لا لم يعني يفعل ما يستحق اللعن يرجع إلى غيره، وكذلك قال له يا عدو الله وليس كذلك يرشى إلى خير، قال له يا كافر وليس كذلك أيضا يرشى إلى خير. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شهيد عن الحسن قال ما يرى هؤلاء القوم أن أعمالا تحبط أعمالا، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الحسن أي البصري رحمه الله، يقول هذول يعني ما يرون أن أعمال الضحي تعمل، يظن أنه ما دام هو عمل أعمال في الإسلام خلاص ممكن يعمل أعمال أخرى يعني أنها ما تضره. لا، يقول في أعمال صحيح تعمل، فإن الله تبارك وتعالى قال يعني في الذين يرفعون أصواتهم يعني عند النبي، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني كذلك وأنتم لا تشعرون أن العمل الذي عملتموه يحبط العمل، حال أنه يحبط عمله. الشاهد أنه يمكن أن الإنسان المسلم يعمل أعمال تحبط، بمعنى أنها تبطل وتذهب عمله الصالح. كل هذه يعني الحديث والآثار التي ينقلها الإمام الخلال رحمه الله لبيان دخول كل ما زلنا في الأرجاء، دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بقول باللسان، قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان. ومن هذا العمل عن أعمال معينة لو عملها ممكن أن يخرج يعني من الإسلام إلى غيره. أخوف إن شاء الله. طيب. إذا قال لكافر يا كافر؟ هو كافر كذا. لا كافر. هو الكافر كافر. ولكن على وجه يعني الشب والستم والشتم يعني قد ممكن يعني إذا كان في مقام دعوة أو غيرها ممكن تحول يعني دون مثلا الهداية، ينبغي في مقام الدعوة لا ينبغي أن يكون هناك سب أو شتم، أما إذا كان بيان حقيقة ما هذا كان كفر ولا وأنه كافر لم يدخل في الإسلام. أما لما يجي في مقام الدعوة كل يا كافر أنا أدعوك إلى الإسلام، يعني ينبغي في مقام الدعوة يعني إحسان القول، دعوا لربك بالحكمة والموعظة الحسنة تجدهم من ذلك. نعم.